حراء. حراء قلنا جبل وله قمة منحنية مشرفة على الكعبة، في هذا الانحناء يوجد غار. هذا الغار كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يتوخاه، يأتيه ينصرف إليه، يتزود من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها زوجته، يأخذ الزاد طعاما وشرابا، ويأتي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القمة المنحنية المطلة على الكعبة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يتحنث، والتحنث التعبد، ينقطع صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات عدد، لأن الطعام لا يبقى أكثر من ذلك، وليعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فله زوجة وله أبناء وله بنات، فعليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الخلوة وصفاء النفس والتفكر والبعد حسا ومعنى عما عليه قريش من الرذائل، وفي الوقت نفسه صلوات الله وسلامه عليه لا يترك أهله في ضياع، فإنما يتحنث ليالي ذوات عدد، يعني يسهل عدها لا تطول، ثم ينزل فيرى زوجته خديجة. ألفت خديجة رضي الله عنها ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى الآن لم ينبأ ولم يرسل، ولا تعلم عنه أكثر من أنه رجل عز في الرجال مثله، تراقب صنيعه، تراقب كرمه، تراقب صبره، تراقب إغاثته للملهوف، تراقب إعانته الناس على الحق، تراقب كل شيء فيه، تراقب بعده، تراقب بعده عن الرذائل. ولم يتعلق صلى الله عليه وسلم بما كان تتعلق به قريش من الرذائل ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فلا الأصنام كان يعبدها، ولا الخمر كان يشربها، ولا الرذائل كان يأتيها صلوات الله وسلامه عليه. وإنما نتأمل القرآن ونرى قول الله عز وجل في الكليم الصفي موسى بن عمران: واصطنعتك لنفسي، وقول الله عز وجل عن موسى كذلك: ولتصنع على عيني. فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف بخاتم النبيين وسيد المرسلين؟ كيف بمن رآه موسى ثم لما جاوزه بكى وقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. فصلى الله عليه وسلم نشأ على عناية من الله خاصة تؤهله لأن يختم الله به النبوات ويتم الله عز وجل به الرسالات، فكان يتحنث ينقطع يتخلص من كل نقص وإثم، ويصفو ويخلو صلى الله عليه وسلم لصفاء نفسه، يطلع من ذلك الجبل على الكعبة فيأتيه من نورها ما يأتيه، وفي الوقت نفسه يرى القوم في مقامهم الحقيقي لأنه يشرف عليهم من علو. كل ذلك مضت عليه ما مضى حتى كمل صلى الله عليه وسلم سنه في الأربعين، أتم 40 عاما. في شهر رمضان من ذلك العام الأول للبعثة قدم صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وارتقاه كما جرت به سننه من قبل، وخديجة رضي الله عنها وأرضها زودته كما كانت تزوده من قبل طعاما وشرابا، وصعد الجبل. لكن تلك الليلة كانت ليلة مختلفة بالكلية، إذا به صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا يناديه: اقرأ. فيقول: ما أنا بقاري. لكن الملك لا يتركه، يأتيه من وراء ظهره ثم يضمه حتى بلغه الجهد، وعاد الطلب كرة أخرى: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. فعاده بعد أن أرسله، بعد أن تركه: اقرأ. قال: ما أنا بقاري. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول 5 آيات من وحي السماء من القرآن العظيم نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الملك المؤتمن في السماء والأرض جبريل عليه الصلاة عليه السلام. والله عز وجل قال عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين عليه السلام.